أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد فرغنا من الاستنباطات التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على آيات القرآن الكريم، ونرجع إلى ما كنا عليه من الطريقة الأولى في التدارس القرآن من المصحف مباشرة دون الدخول في الإعرابات والقراءات والفقهيات والأصوليات ونحو ذلك، وإنما المراد منه العمل فقط. وقد قلنا بالأسبوع الماضي البداء من سورة النور، ثم خار الله لنا أن نبدأ من أول المصحف، فيكون هذا إن شاء الله فيه خير. فأما الفاتحة فإنها أم القرآن والقرآن العظيم والسبع المثاني، وهذه لا يكاد أحد يحصي بمعانيها، وكلما ازداد الإنسان علما وفقها ازداد معرفة بالفاتحة، وهذه كل ما نأخذ في هذا القرآن يرجع الفاتحة. وسبحان الله لا تنقضي عجائبها. سئل أحد السلف لماذا هذا القرآن لا يخلق على كثرة الرد، فإن كلام الحكماء وكلام الشعراء وكلام الناس إذا سمعته مرارا تمله، فقال لأن الله جعله حجة لأهل الدهر الأخير كما هو حجة لأهل الدهر الأول، ولذلك كل أهل دهر يقرؤونه غضا جديدا كأنه أنزل الساعة، لأن حجة لجميع الأجيال وعليه. وكذلك لأن الله يفتح للناس والناس يزدادون علم، يزدادون يقين، من أراد الله به خيرا. فكلما ازداد علم ورجع القرآن وجد كل الخطوات التي قطعها هي أصلا موجودة في القرآن، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهم. فالقرآن هو زاد المتقين، وهو العلم الذي لا ريب فيه ولا شك. فالفاتحة فيها الحمد، أولها الحمد، وأما البسملة فهي سورة في كل آية في كل سورة، وهي استعانة باسم الله. البسملة معناها أستعين باسم الله الرحمن الرحيم، واسم همزتها همزة وصل، يعني أستعين باسم الله الرحمن الرحيم على الكتابة، أستعين باسم الله على القراءة، على الأكل، على الطعام، على أتيان النساء، على الذبح، على كل شيء. هذا معنى باسم الله، يعني أستعين باسم الله الرحمن الرحيم، وهذا خير الاستعانة. لكن الفاتحة السبع المثاني فيها الحمد، والحمد كما تعرفون أعم من الشكر، فالله هو المحمود وهو المشكور، المشكور على نعمه والمحمود على كماله وجلاله وجماله في أسماء وصفات ونعمه. هذا معنى الحمد أعم من الشكر، كما أنك تحمد الرجل ولم يحسن إليك ولكنك تحمده وتثني عليه. الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي في هذا الرحمن الرحيم، وهذا فيه الأسماء والصفات، وهذه من أعظم الأسماء والصفات الرحمن هذا الاسم مع الله، الاسمين هذه هي أصل الأسماء الحسنى وكلها تعود إليها، ولا يتسمى أحد بها من البشر، وخير الأسماء عبد الله عبد الرحمن. وفي هذا الإخوة خطورة الأسماء والصفات وأثرها على العقيدة، أثر الأسماء والصفات على التوحيد، على الإخلاص، وجوب التفقه فيها، معرفة الله من خلالها، وبالمقابل خطورة التلاعب بها كما حصل في التاريخ الإسلامي، تأويل، تحريف، تفويض، التعطيل، التشبيه، كل هذا خطر جدا. إذا حرفت الاسم فإنك ستعبد ربا بالمواصفات اللي ذكرتها أنت، وليس ربا بالأوصاف اللي ذكرها عن نفسه، وتتجه قليلا قليلا حتى تعبد ربا غير رب المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. هذا خطير، الأسماء والصفات هي أصل، ولذلك التوحيد يقوم على أمرين: وصف الله بأسماء الحسنى وصفات العلى، ثم عبادة هذا الرب الموصوف وإخلاص العبادة له وعدم إدخال أحد معه، هذا هو التوحيد، فهو قائم على هذين الأمرين. فالتحريف في الأول ينبني عليه الخلل في الثاني، إذا حرفت أسماء وصفاته معناه أنك ستعبد غير الرب الموصوف بهذه الأسماء والصفات، نعوذ بالله من الخذلان. ومالك يوم الدين أيضا قال: مجدني عبدي، وفيه دائما الإيمان باليوم الآخر والتذكير به. ثم الكلمة العظيمة التي خلقت لأجلها السماوات والأرض والجنة والنار وجردت لها السيوف: إياك نعبد وإياك نستعين، والجمع بين العبادة والاستعانة. ثم الدعاء العظيم الذي لا يشبهه شيء ولا يوجد أنفع منه للمسلم: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم الهداية له هي خير الدنيا والآخرة، لأنه مزلة، لأنه مدحضة، لأن عليه شياطين، لأن يشتبه بغيره، لأن عليه سبل. فأنت في كل لحظة في كل خطوة تحتاج إلى الصراط المستقيم في كل مسألة وفي كل تصرف، في كل كلمة، في كل فعل، في كل تحتاج إلى الصراط المستقيم، وهو حق بين ضلالتين ووسط بين جفاء وغلو، ولكنه مدحضة ومزلة، إلا من ثبته الله وهداه، أولا ينير له الطريق حتى يعرف الصراط، والأمر الثاني يثبت عليه. ثم قسم الله عز وجل الناس ثلاثة أقسام لا رابع لها، وهم الذين أنعم الله عليهم، وهؤلاء الذين أنار لهم الطريق وهداهم له فعلموا وعملوا، نسأل الله من فضله. ثم القسم الثاني المغضوب عليهم، أنار لهم الطريق، يعرفونه ولكنهم لم يعملوا، جحدوا، أهل الكبر والعناد. ثم الثالث أعوذ بالله الذين لم يتضح لهم الطريق ولكنهم ضالون، خاصة في الأمور الكبار التي لو أرادوا هم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو أرادوا الأمر واضح، لكنهم في ضلالة وفي جهالة. وبهذا ينقسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة، والقرآن كله على هذا، على أن الناس ثلاثة أقسام، وإن كانت التقسيمات مختلفة باختلاف الحيثيات، لكن الناس هكذا: مهديون وغير مهديين، وغير المهدي هو إما ضال وإما مغضوب عليه. الضال هو أهل الجهل والإعراض، والمغضوب عليه هو اللي يعرف ويجحد وينكر ويستكبر، لكن عاد ما فيها من الخوف، من الرجاء، من المعاني الأخرى، من التوكل، من دواء الرياء، يعني معانيها لا تنقضي البت. ولذلك قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله: ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، قال هذه السورة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، هي بنفسه القرآن العظيم الذي أوتيته، ولا تصح الصلاة إلا بها، لأنها أم الكتاب، ملخص القرآن كاملا، كل المعاني المنثورة في القرآن موجودة في هذه السورة العظيمة. ولذلك كان بعض الصالحين يقرأها بعد الصبح ويكررها ويقول: هي قراءة وهي ذكر وهي دعاء، وتجدد الإيمان في قلبي، وتذكرني بأقسام الناس وبحق الله بالدعاء هذا، فهي شاملة لكل شيء. ثم السورة التي بعدها سورة البقرة، وهذه السورة الزهراء الكبرى، لأنها زهراوين، زهراوين: البقرة وآل عمران، الزهراء الكبرى والزهراء الصغرى، والزهراء الصغرى قريبا من نصف الكبرى، لأن الكبرى هذه بهذا التقسيم مصحف المدينة تأتي قريبا من 50 صفحة، والصغرى 25 صفحة أو في هذه الحدود، فهي زهراوين تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهم. فالزهراء الكبرى هذه تسمى فسطاط القرآن، ومعنى الفسطاط الخيمة الواسعة الكبيرة، وفيها من العجائب أمر لا قبل لأحد به، حتى قال بعضهم إن فيها 1000 حكم وألف خبر وألف أمر وألف نهي. كل واحد من هذه الألوف المؤلفة يحتاج إلى وقت في فهمه ومعرفة تفاصيله والرسوخ فيه والعمل به. ولذلك جاء في الموطأ أن ابن عمر مكث فيها 12 سنة أو 8 سنين هو وأبوه. وفي فضائل القرآن لأبي عبيد أن عمر مكث فيها إما 8 أو 12، 1 8 1 12. والأثرين، 1 في الموطأ 1 في فضائل القرآن لأبي عبيد. وعمر رضي الله عنه لما فرغ منها نحر جزورا شكرا لله على إتمام هذه السورة. 12 سنة ولا تنقضي العجائب منه، لكن كل آية لو تعطيها حقها من النظر والتدبر وتنزيلها على واقع، وخاصة الذي يقرأ القرآن ليس بقصد المعرفة وإنما بقصد العمل، بقصد كل آية لها لسان ناطق تطالبك بحقها. ولذلك هو حجة الله على الناس، كل آية تطالبك بحقها. فإن كانت اتعاظ، إن كانت أمر، إن كانت نهي، إن كانت قصص تعتبر، إن كانت أمثال، كل هذا. ولذلك ابن مسعود يقول إذا رأيتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعطوها مزيد عناية، أرعيها سمعك، لأن هذه أشد، هذه فيها نداء من الله لك بأحب الأسماء إليك، يناديك باسم الإيمان، فهي إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فاحذر خذها بجد. ولذلك كان رضي الله عنهم إنما زادهم وقوتهم وأوقاتهم القرآن، إذا اجتمعوا فتحوا المصحف وتدارسوا كتاب الله فيما بينهم. وهذه 7 الطوال أيضا، البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة والأنفال وضعت قبل التوبة، وكانت يونس تسمى 7، ثم نزلت التوبة في آخر شيء فوضعت قبل يونس، فصارت التوبة هي 9، هي 7. ثم في وقت عثمان على اختلاف، لكن في حديث ابن عباس في الصحيح وضعت الأنفال قبل التوبة، لكن هذه 7 الطوال. وال7 الطوال هذه فيها عجب، حتى قال عليه الصلاة والسلام أعطيت 7 الطوال بدل التوراة، ولا يوجد أعظم بعد القرآن من التوراة، وكثيرا ما تقرن في القرآن معها. وأعطي بالمئين اللي هي يوسف ويونس وهود إلى الكهف، المئين هذه أعطيها بدل إنجيل. وأعطي المثاني اللي هي بعد المئين بدل من الزبور. وفضل بالمفصل، المفصل هذا فضل به هذه الأمة. ال7 الطوال هذه فيها الأحكام وغالبها مدني، البقرة مدنية وآل عمران مدنية والنساء مدنية والمائدة مدنية، الأنعام مكية والأعراف مكية والتوبة مدنية، فغالبها مدني. فيها 7 الطوال هذه فيها عجب الأحكام وفيها تفاصيل الدين، لكن أيضا فيها من العجب الرد على الأمم الأخرى وترسيخ الدين. فمثلا البقرة تخصصت تقريبا، البقرة فيها نستطيع أن نقول 4 أقسام، فيها فواتح البقرة وهي اليوم نتكلم عنها، وهي عن 3 أصناف المؤمنين والكافرين والمنافقين، وخواتيم سورة البقرة وهي التي أنزلت من كنز تحت العرش، وما بين ذلك 2 قسمين الرد على اليهود والأحكام. فهي تخصصت البقرة في الرد على اليهود بني إسرائيل خاصة وفضحهم وأن هذه الأمة ستتشبه بهم، ولذلك ركزت البقرة على بني إسرائيل. آل عمران أيضا فيها أحكام الجهاد وخاصة غزوة أحد، وفيها الرد على النصارى، تخصصت في الرد على النصارى، ولها خواتيم اللي هي 10 آيات من آخرها، وقال عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. النساء أيضا فيها أحكام وفيها المنافقين، الرد على أهل النفاق، وفيها عجب، فيها في النساء مسائل الطاعة وستأتي إن شاء الله. المائدة فيها أحكام، فيها 20 حكم ليس إلا فيها، وليس فيها شيء منسوخ، وتخصصت بالرد على أهل الكتاب مرة أخرى بالتفصيل. الأنعام أيضا فيها مكية، تخصصت بالرد على المشركين، على الشرك عموما بكل صوره، وفصلت فيه التفصيل العظيم. في المائدة أيضا في تفصيل في التحكيم في الموالاة في الأمور الكبرى، تجد تفاصيلها في المائدة في الحاكمية وفي الموالاة وفي غيرها كلها في المائدة. الأعراف كذلك فيها هي مدنية، فيها أيضا الأمم كلها، ولذلك فيها الإكثار من ذكر آدم وبني آدم وذرية آدم والعبر اللي فيه من أولها إلى آخره، حتى في آخرها قصة آدم لما ابتلي في رزقه الله إلى آخر الآيات التي فيها. التوبة فيها أيضا أحكام، وفيها الرد على المنافقين مرة أخرى وفضحهم، وسميت الفاضحة ونزلت في آخر شيء. فهذه السبع الطوال أمرها عجب، وهذه أيضا فيها من العجب ما لا يعلمه إلا الله، وتسمى السبع الطوال. يقول الله عز وجل في البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وكما نعرف أن أوائل السور لا نتكلم فيها بشيء، وإن كان السلف لهم كلام فيها، كل يجتهد فيها، منهم من يقول إن هذه حروف تحدى الله بها العرب، ومنهم ابن عباس ذكر عن أهل الكتاب أشياء، منهم من قال إنها إشارة إلى أسماء الله الحسنى كما قال سعيد بن جبير وتكلم عنها، لكن الله أعلم. هذا من الكلام المعجز ألف لام ميم، هذا البداية فيها. ثم قال الله مزكيا هذا الكتاب منوها به وحاثا على صرف الأوقات فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الآن أنت تقرأ الكتب حاش الوحي فتشك، يمكن الكتاب هذا فيه مشاكل، يمكن الكتاب هذا فيه بدع، يمكن فيه أشياء ما تخرج إلا بالمناقيش، فيكون اطمئنانك من الكتاب على حذر، تأخذ أنت وأنت على حذر. لكن هذا الكتاب المعجز أول كلمة في أول سورة بعد الفاتحة ذلك الكتاب لا ريب فيه، بمعنى لا يدخلك شك فيه، الحقائق اللي فيه هي اليقين المحض، ما سواها حقائق مشكوك فيها حتى ترجع إلى هذه الحقائق. حاشا الوحي عموما ليس فيه ريب، ليس فيه تناقض، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا من أراد برد اليقين والوصول إلى لب حقائق الأشياء والراحة من التعب، تعب الناس وكل واحد ينظر لك وكل واحد يعطيك، فإن الله يدلك على هذا الكتاب، وهذا من أعظم الفواتح التي تبعث على البهجة واليقين. عندما تفتح المصحف فيقولك الله ذلك الكتاب، يعني هذا الكتاب اللي أنت الآن بدأت تقرأ فيه لا ريب فيه، ليس فيه ريب ولا شك ولا، يعني من عند الله. ثم قال الله هدى، هذا الكتاب نور يفتح لك الطريق وينير لك الطريق. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن هو روح، إذا جاء في روحك يبث فيه الروح، وفي علمك يبث فيه الروح. العلم الذي ليس فيه وحي ليس فيه روح، والكتاب اللي ما فيه وحي ما فيه روح، والخطبة اللي ما فيها وحي ما فيها روح، والدرس اللي ما فيه وحي ليس فيه روح. إذن هو روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أيضا بالسنة لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا روح وهذا نور. قال تعالى هو هدى، قطعا هو هدى. وكم الآن من المسائل يختلف فيها الدنيا كلها والعالم، جوابه القرآن هو هدى. ولكن سبحان الله مع أنه هدى اختصت طائفة وحيدة بالانتفاع منه، قال تعالى هدى للمتقين، رغم أنه واضح لكل أحد ويقيم الحجة على كل أحد، لكن أسعد الناس به وأكثر الناس انتفاعا منه المتقين. وفي هذا أيها الأخوة فائدة، أن التقوى من أعظم فوائدها أنها تفتح لك مغاليق القرآن، كلما كنت أكثر تقوى أكثر ورع أكثر خوف من المحارم أكثر حرص على طاعة الله، كلما كان نصيبك من القرآن أكثر، نصيبك من معانيه ومن فهمه ومن الفرح به ومن التغني به أكثر، لأنه هدى للمتقين، هذا خاصة خصوصية له، كما يقول الله في آية كثيرة آيات لكل صبار شكور، كل ما تكون أكثر صبر وأكثر شكر تكون الآيات أبلغ فيك وأنفع وينفتح لك معانيه. ثم قال الله من هم المتقين، لهم أوصاف كثيرة في القرآن لكن خلاصته هنا الذين يؤمنون بالغيب، وهذه أيضا خاصية، كثير الآن من الناس لا يؤمن بالغيب يعني يغلب المادة على الغائب، وهم الآن المعتزلة والعقلانيين والماديين والليبراليين وغيرهم، الغيب هذا ضعيف جدا عندهم. مسألة الغيب، مسألة الآخرة، القبر، الملائكة، الجنة، النار، الجن وغير الأشياء الغائبة عنك، التاريخ، الماضي، المستقبل، كله هذا غيب، فأن تؤمن بالغيب. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول عبد الرحمن بن يزيد: كنا عند ابن مسعود في مجلس فتذاكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال ابن مسعود: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، من رآه عرف أن هذا نبي وهذا صادق، وأعوذ بالله ما يجحده بعد ما رآه إلا الخاسر. قال: وإنما الشأن في من آمن به ولم يره، فإن له عند الله أعظم الأجر، اللي آمن به وما رآه، أما اللي رآه بعينه خلاص ما بقي أمام شيء. ثم قال مسعود: ولقد وددت، يقول مسعود، أن لي نصيب من هذه الآيات أو أعظم النصيب كما قال، ثم تلا هذه الآيات: الذين يؤمنون بالغيب. فأنت انظر في إيمانك بالغيب، أنت الآن عندما تترك شهواتك إنما تترك أمر في يدك لأمر موعود به، أليس هذا غاية الإيمان؟ عندما تترك الطعام والشراب تصوم، لماذا؟ لأنك موعود في الآخرة بجنة، فهذا معنى أنك مؤمن بغيب. وإلا الماديين دائما يحتجون بالمثل، مثل صحيح في أمر الدنيا، يقول لك عصفور في يدك وليس عشرة على الشجرة، أو يقول لك ريال في يدك وليست 20 ريال مؤجلة أو غائبة، هذا في أمر الدنيا. أنت في أمر الآخرة هكذا تترك شهواتك، تترك ملذاتك، تترك مجالسك، لماذا؟ لأنك مؤمن بغيب، مؤمن برب لا يخلف الميعاد. وهذا الإيمان بالغيب عميق الأثر في التوحيد، الإيمان بالغيب. ولذلك كما تذكرنا مرة أمر الملائكة، وكيف أن الملائكة الآن هم حاضرين يحضرون هذا المجلس، هم، فكيف أنك الآن تؤمن أنهم حاضرين معنا في هذا المجلس في هذا المسجد وأنت ما تراه، لكنك مؤمن مصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول هذا الكلام: وأنا تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. فكل ما تؤمن بالغيب كل ما يكون هذا له أثر كبير في تصرفاتك. وكذلك أركان الإيمان كلها، التوراة ما رأيناها نؤمن بها غير المحرفة، والإنجيل، الرسل ما رأيناهم نؤمن بهم، الله عز وجل ما رأيناه ومن ثبت على الإيمان سيراه في الآخرة لكن في الدنيا لا يرى، وما ذلك نؤمن بالصفات وأسماء، يؤمنون بالغيب. والثانية، وأيها الإخوة، هذه كلها كما قلنا الآن لا بد أن يكون تفكيرك وأن تقرأ أو تسمع القرآن تفكير العمل. طوبى لرجل يعمل العلم، يعلم العلم ليعمل به لا ليحدث به، كما قال عيسى مريم فيما يروى عنه. فبعض الناس يتلقى العلم قصده يحدث به أو يتزين به أو زيادة معلومات أو يباهي بالعلماء أو يجاد به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه، ولكن السعيد هو الذي كل واحدة من الآيات والأحاديث يتعلمها لماذا؟ ليعمل. والله لو كانت هذه نفسياتنا لثقل علينا العلم كما ثقل على الصحابة، الصحابة ثقل عليهم العلم جدا لأن كل حرف يعطون حقه، ولو كنا جربنا نحن كل حديث وكل آية نعطيها حقه لعرفنا ثقل العلم، وإنما نتكاثر لأجل نخفف، كما قال الفضيل: كلما أخذت لقمة وضعتها بجانبك متى تشبع؟ يا لا من كلمة معبرة، كلما أخذت لقمة وضعتها بجانبك متى تشبع؟ هذا هو كلام نفسية المتكاثر. أما لو كان كل لقمة بتأكلها والله أنك يثقل عليك العلم، وليس هذا مراده الكف عن الطلب، ولكن حتى نعرف أن العلم إنما يراد للعمل، وإلا صار كسائر الأشياء، صار حجة الله على ابن آدم. هذه واحدة، ما موقفك من الإيمان بالغيب؟ قبل ذلك، ما موقفك من هذا القرآن الذي زكاه الله في أول آية وقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه وأنه هدى للمتقين؟ لماذا لا نبحث عن الهدى فيه، في المشاكل، في المسائل، فيما نختلف فيه، فيما يشكل علينا، خاصة في زمان الظلمة هذا، بينه وبين نور النبوة 15 قرن أو نحو ذلك، ظلمة شديدة لا تكاد تتلمس طريقك إلا، لكن عندك هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كأني حي معكم كتاب الله عز وجل. يقولها في حجة الوداع: لو ظل الناس كلهم مدام عندك هذا المصحف ما تظل، هذا حبل الله بينك وبين الله، إن تمسكت بالحبل ما تسقط. أما إذا ذهبت تلتمس الهدى في غيره أضلك الله. إذا زهدت فيه وقلت والله بجد الهدى في كلام فلان وعلان أضلك الله. قال تعالى: إذن هذه واحدة. الثانية الإيمان بالغيب، ما مجال عمل فيها، كيف نعزز ونقوي إيماننا بالغيب، بالقبر، بالجنة، بالنار، بالأسماء والصفات، بالميزان، بالصراط، بالملائكة، بالجن، بالكتب، بالرسل، كل الغيب كيف نعزز إيماننا به وكيف يؤثر علينا. الثالثة قال: ويقيمون الصلاة. هؤلاء اللي بينتفعون بالقرآن، ترى هذه الآن مواصفات من أراد الانتفاع بالقرآن، وذكرها الله في أول مصحف، يعني خلاص ما عاد لك عذر، تريد تنتفع طبق هذه تنتفع. هدى للمتقين، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، كل ما كان نصيبك منهم أكثر وأحسن كل ما كان نصيبك من المصحف أحسن. يقيم الصلاة، كم فيها مجال عمل؟ هل نحن ممن أقامها وليس من أداها؟ أقامها، أعطاها حقها، الوقت، الجماعة، الطمأنينة، الخشوع، الرواتب، الإقبال، المجاهدة على الوساوس، الإحسان، هل نحن قمنا بذلك؟ كلما تجاهد في ذلك يكون نصيبك من قرآنك. قال الإمام أحمد: إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك. هذا أيضا أمر لا بد أن نعتني به، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لهم شأن والناس لهم شأن آخر، تجد الناس يتكاثرون وهؤلاء الصحابة كأنهم هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك عندما سئلت عائشة كيف كان، كيف خلقه، كيف، قالت: تقرأون القرآن؟ قالوا نعم. قالت: هذا القرآن، تجسم القرآن فيه، يعني أخلاق القرآن وأوامر القرآن نواهيه فيه. النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقرأ ويعمل فقط هذا القرآن، ولذلك صار أكمل بشر. ومن أراد الكمال البشري هذا هو، هذه مواصفات الكمال البشري هنا، في الخلق، في التفكير، في كل شيء. الثالثة: مما رزقناهم ينفقون. كذلك هذه مواصفة عظيمة لك أنك تنفق. الإنفاق هذا ترى يؤثر في البصيرة، يؤثر في معنى القرآن، في نصيبك من القرآن. مما رزقناهم ينفقون، ويكون الإنفاق بصدق وبسخاوة نفس، كما قال تعالى: ابتغاء مرضات الله وتثبيته من أنفسه. يعني تنفق وأنت تثق بالخلف من الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان بلال خازنه، الدراهم كلها عند بلال، النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملها معه، يضعها عند بلال. وكان كلما أرسل إلى أحد قال: أعطي فلان وأعطي فلان وأعطي فلان، ويقول لبلال كما في الصحيحين: وش يقول؟ أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يعني لا تخشى أن الله بينقص علينا، أنفق، مش المال، مش. وما رزقناهم ينفقون، كل ما كان في الإنسان نسبة من الشح، ترى هذا يؤثر حتى على فهم القرآن والمصحف والآيات، لأن هذه الأشياء كل واحدة منها تزكي فيك جانب، تحل منك عقدة، لأنك أنت خلقت جهول وظلوم وكفور وقتور وعجول كما في القرآن، هذه كلها تزكي. فالإنفاق يزكي، والصلاة تزكي، والتوحيد يزكي، والإيمان بالغيب يزكي، وهكذا كل واحدة منها تغطي منك جانب في نفسك. قال أيضا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. إيمان عميق بهذا القرآن والسنة أنزلت إليه، وأيضا إيمان عميق بالكتب، كما تكلمنا يوما عن الملائكة وأثر الإيمان بهم، أيضا إن شاء الله لابد نتدارس في الإيمان بالكتب، ما أثره الإيمان بالرسل الأوائل، ما أثره عليك، وكيف مجال العمل. ثم قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. وهذا عد أمر واضح أنه مؤثر في العمل، وما منا إلا عنده نقص في اليقين بالآخرة، والدليل العمل. من كان يعلم أنه ربما يبيت الليلة في قبره، لو كان وصل إلى اليقين أنه ممكن تبيت الليلة في القبر وتقابل ربك وتقابل الملائكة وتحاسب لتغير هذا. لكن لماذا نحن؟ لأن اليقين عندنا أضعف، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تمتعتم بالنساء على الفرش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن كان الله أعطانا فسحة من الأمل حتى لا تنقطع الدنيا، لكن أمرنا باليقين بالآخر. ولذلك انظر الآن، من اللي انتفع بالمصحف؟ من انتفع بالقرآن؟ هم الذين عندهم يقين بالآخرة. يقين الآخرة يجعلك ما تتجرع على حدود الله، لأن في آخرة، في حساب، في قبر، في ميزان، في نار. اليقين بالآخرة يجعلك ما تكسل عن طاعات الله، وبالآخرة هم يوقنون. قال الله عز وجل بعد ذلك بعد ما وصف هؤلاء المنتفعين: أولئك على هدى، هؤلاء على الصراط، لأن هذه الآن جاءت بعد الفاتحة بعد الصراط المستقيم، هؤلاء أهل هذه الصفات على هدى. لكن الهدى هذا ممن؟ هل أخذوه بأيمانهم وأخذوه بجهدهم؟ لا. من اللي وفقهم؟ من اللي أعانهم؟ من اللي أقام من الصراط؟ قال: هدى من ربهم. وهذا أيضا يزكي فيك عدم الثقة بنفسك، عدم المن، عدم الإدلال على الله. هدى، لكن الهدى هذا من الله، فاحمد الله عز وجل اللي اختص، واحذر من أمر يحجب عنك هذا الخير. المؤمن دائما يرجو ويتقي. ثم قال الله: وأولئك هم المفلحون، يعني المقطوع لهم بالنجاة وبالفلاح وبما يريدون. لأن الفلح عند العرب ما هو؟ القطع. لماذا سمي الفلاح فلاحا؟ لأنه يشق الأرض، مقطوع يقطع. لماذا سمي عندهم مثل يقولون الحديد بالحديد يفلح، أي يقطع؟ فإذن هؤلاء مقطوع لهم بأنهم كل ما يريدون يحصلونه وكل ما يخافوا منه ينجون، مقطوع لهم. هذا معنى مفلحون، هم قد أفلحوا وسلموا. هذا الصنف الأول. في صنف آخر لا ينتفع، والصنف الثالث لا ينتفع أيضا. شوف التقسيمات الثلاثة هي أيضا نفس التقسيمات اللي في الفاتحة، لما ذكر هناك صراط الذين أنعمت عليهم فسرها في أول البقرة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه أيضا مفسرة في الصنفين. هذا ذكر الله بعد ذلك الكفار، والكفار نوعين: مغضوب عليهم وضالين، أهل جهل وأهل عناد، كلهم سواء، لكنهم في دركات النار يختلفون، لكن كلهم من مات على الشرك فهو في النار وهو في الدنيا مشرك. قال الله: إن الذين كفروا، يعني أولئك الموصوفون بالمتقين ينتفعون، هؤلاء لا ينتفعون البت، مع أن كل شيء أمامهم، ما لهم عذر، كل شيء أمامهم، لكن نعوذ بالله يحال بينهم وبين الانتفاع بآيات الله المقروءة والمرئية. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الكفار سواء جاءهم إنذار أو غير إنذار لا يؤمنون. ثم قال الله: ختم الله على قلوبهم، مختوم عليها، وعلى سمعهم، مختوم عليه. ثم قال: وعلى أبصارهم غشاوة. ثم قال: ولهم عذاب عظيم. إذن علم الله السابق بهم أنهم لا ينتفعون، ولذلك مختوم على قلوبهم. طيب من يهديه الآن؟ يقول لك: لابد تناقشه، ولابد تزيل عن الشبهات، ولابد في أمور الشرك، من يهديه؟ قال تعالى في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم بأنه يستحق الإضلال، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون. لكنه ما ظلمه، لأن الله ما ظلمه، لكن علم الله السابق به وقدر الله عز وجل إن هذا لا يهتدي ولا ينفع فيه، وكل شيء أمامه ما يستفيد، نعوذ بالله. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن نربط مسألة التوحيد والشرك والهداية والضلال بمسألة القدر السابق وبمسألة علم الله في عباد. وأن كما قال ذاك الشاب الذي أعجب عمر لما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال الشاب: والله عليها أقفالها إلا أن يفتح الله. كل واحد منا قلبه عليه أقفاله إلا إذا كان الله يفتح، الفاتح هو الله. فهذه الكلمة أعجبت عمر، هذا معنى هذا الآية: كل واحد من بني آدم قلبه عليه أقفال، إذا كان الله علم فيه خير فتح الأقفال واستقبل الحق، إذا كان ما في خير تركت الأقفال عليه، نعوذ بالله من حاله. وما ظلم الله، كل شيء أمامه، لكن قدر الله السابق وعلم الله السابق في عباده هذا هو. فهذه تؤخذ في مسألة الإيمان والشرك، إن هؤلاء عباد القبور، عباد الأوثان، المشركون، هؤلاء ما عندهم نقص في العلم، لكن علم الله فيهم أنهم ليس فيهم خير فحال بينهم وبين الهداية، حال بينهم وبينها. أن تريد تهدي الله أعلم به، حال بينهم، مختوم على قلبه وعلى سمعه وبصره عليه غشاوة ثقيلة ما ترى الحق، وله في الآخر عذاب عظيم. الصنف الثالث هو المنافقون، وهذا أخطر الأصناف وأشدها خطرا، وإن شاء الله نتركه إلى الأسبوع القادم. نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا إن شاء الله من هذه المذكورين في أول بقرة الذين ينتفعون بالقرآن غاية النفع، ويرزقنا الله العمل وإلا يكون حجة علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.